طول عمر يعني خلص تختم تختم نفس المتعايش على كده سنة ورستاتي من كل شيء وما لا تختم لأولادك قد تختم لهم الله ورسوله قد فما استطعنا أن نفسه تختم تختم كل شيء لكل عالم لله أعطى كل شيء أحسخ كل شيء الإنسان يتكون في صدقة الشيخي سيدة عائشة يفعل صعب هذا الشعر ذاك المخبيط ما عندي هنجيش ما عندي ما عندي شيء لا ما عندي شيء يتورع شيء يتورع شيء يتورع شيء يتورع شيء العلوم سيدة عائشة رحمة الله غير العشرة الإنسان أي عزو يتكون فيه قال شو واحدة شو واحدة عرق لكم في نسم من بغدين عمر بغدين عمر زمان وكيف قال لك واش مرة هو يعطى عطيت من بغانا من ركبه واحد موجود بصفل قال يوحي الخير رحم الله رحمك الله يا عمر تم ثلاث شدتك في الإنسانية تقول طيبيتك لما كان إنسان كان شديد بالله سبحانه رضي الله عنه شدك بالله يا عمر ولما لما كان ولا يعني بغى يتلبي يرده بحال بغال الحق لا يزال ضد الكفار أو الجمهور الجمهور يكفر وإنما الجمهور كيحكوا من باب حكاية الخلاف يقول لك الجمهور قال كذا معنى الجمهور كاينش حاجة أخرى من غيرها كاينش حاجة شدت على الجمهور يسمع الجميع يعني ما شد أحد إجماع يعني إجماع المجتهدين مش في الطرف حنا طبعا تختلف إجماع كذا إحنا تختلف سلف لكن الجمهور ما تجيبش على الإجماع لا يعني الكثرة للعلماء قالوا شو لا قد يكون الصواب مع غير الجمهور إحنا عندك تقول مشهور وما لابد تقول الفقهاء تقول مشهور والراجح مشهور ما تقول قائله والراجح ما قوي دليله الراجح قول الراجح لا يرجع بكثرة قائله لا بقوة دليله يستمد رجحانه من قوة دليله إذا كان دليله قوي أو فراجع وإذا كان تقول كاين خلاف ايوا ولكن احنا اش غادي نقولوا في الساعه كنشوفوا القول الذي يشهدوا له الناس القول الذي يشهدوا له الناس هو لان الجبل هكذا ثم يعني القول كيشدوا الناس جدة كتزوم زيت جدة اذا لم يكن اذا لم تكن لهم معها دابا اذا كانت الام ما تقولش جدة فهمتي جدة قريبة جدة هي قريبة من الام الام اذا كانت ما تقدرش اذا ما كانتش جدة اذا ما كانتش الام كانت جدة تمشي ولا هذا هو في سير الاجماع الصريح حقيقي باعتبار انه اجماع مش تقديري فقط اجماع حقيقي معنى ان اولئك المجمعين ادوا برايهم صراحه اما عن طريق القضاء والفتوى فالحق حقيقي اجمعوا الاجماع حقيقي مش اعتذاري فقط اما الاجتماع الاجماع الاعتذاري فان اعتذروا ان الساكت نسبوا اليكم الساكت نسبوا اليه انه ادى برايه فهذا اعتذاري اعتذاري مش مساله حقيقيه مساله حقيقيه تكون هذا الاجماع انعقد فعلا وصريحا أولئك الذين أولئك المجتهدين كلهم بحيث أدلوا برأيهم وصرحوا إما قضاء نفسه على أن الحكم في علم المجتهدين كذا وكذا ولم يخالف صريح حقيقي إجماع السكوت كما قلنا اعتذاري فقط أنا اعتذاري أي لا أعتذر ما من سكت لا أعتذره ليش مع من أدلى برأيه حيث سكت ولم يجد برأيه فهو كأنه فهذا إجماع اعتذاري اعتذاري فقط هذا هو الكلام يكون يكون كذا كذا يكون كذا مشي لما ما إجماع اعتباري يقول لك وقبيل لك بعض دي الربع قياس وعن القياس قياس فيها الدي الرابع من أدلة وهذه الأدلة يعني كتاب السنة هذا ما فيها نزاع لا ننزع فيها إلا فيهما إلا أما الإجماع أنا أشوف حالة الإجماع الإجماع تحوظه وقعه فيهما فيهما فيه أما هو إذا كان إذا كان الإجماع حقيقة فإنه يكون حجة الدليل الرابع القياس هذا الدليل ينكره ينكره للشيعة ربما حتى المحاسب الظاهرية ظاهرية أنا القياس المحمدين تسمى القياسين تسمى الأهل الرأي قياس تسمى أهل الرأي معنى أهل الرأي يعني قاسوا يعني أخذ الدين يعني قاسوا الدين برأيهم والدين ما في قياس ولكن نجد إذا ما دمع النص لأنهم شمعاء حرف يسمى القياس علماء رب المحسن أن القياس علماء القياس يشهد له الكتاب والسنة ها القياس كيف مثلا القرآن يقول اعتبروا علم الأنصار يدل على القياس اعتبروا اعتبار معنى ما اعتبر أن ما وقع لأولئك سيقع لهؤلاء القياس هذه الأمة التي يقص عليها قصص ما قبلها القياس تلك الأمة التي وقع لها ما وقع من العقوبات ومن كذا ومن كذا فتلك الأمة ما قيس عليها هذه الأمة التي يقص عليها قصص الأمة تلحق بها ما تلحق بها في أنها إذا وقعت إذا عصت تمرد الله تعالى فإنه سينزل سيحل بها من عقوبة ما حل من كان قبلها إيش قسم هذه الأمة الأمة السابقة التي قص الله عليها قصصا تعتبر فكل قصة القرآن وكل حاجة القرآن خذ عبرة ما نأخذ عبرة أي اتعظ واعلم أنك إن فعلت مثل ما فعلوا فسوف يحل بك ما أحلى به هذا القياس إلحاق من القياس في لغة المعنى هو التقدير قالوا قاس ثوبا بالمتر إذا قدره بأجزائه تقدير شيء ما يمثله تست الثوب أي إذا تست الثوب بالمتر أي إيش قدرته بما يماثله يعني في المتر شحال فيها الثوب شحال فيها المتر فقسته المتر أي قدرته هذيك اسمها قياس ويقال له التسوية يقولون التعدية ما نتسويه أي سويه هذا الشيء المقيسي بالمقيسي عليه اجتماعي ما فيه إلا فيه جماعة له في اللغة. أما اصطلاح الأصوليين فهو يش إلحاق يش واقعة لا نص فيها على واقعة ورد فيها النص في الحكم الذي ورد في النص لعلة جماعتنا لعلة جماعتنا يتسوي واقعة عليه. إذن شوف هما إن المؤلف بشكل رحمه الله على أربع أشياء شيء اسمه على التاريخ بالقياس على حشيته وعلى أركان التنقيح تاريخ قياس هو أركان قياس حجية قياس أركان الأركان التاسمية والأصل والفرع والحكم والعلة أربعة أركان الأصل هو المقيس عليه الفرع هي المقيسة التي تنص فيها العلة الحكم بعد الأربعة أركان هي قياس قياس والقياس عند العلماء قياس في قياس جلي في قياس خفي القياس الجلي حتى الظاهرية يقول لنا قياس جلي ويعمل به حتى في العقائد شنو قياس جلي هو إما تكون تحول في الحر أو يسمى قياس الأولوي هل يش تقول تعالى فلا تقل لهم أفتين ولا تنهرهم فلا تقل لهم أفتين ولا تنهرهم فالله سبحانه وتعالى ينهى الولد أن يقول لوالديه أفتين هذا النهي الله تعالى نهي نهي الأولاد عن التأفف كل مصر وفلي ومصر مصر العقق العيد مصر خذت المريض العقق إذا نظرت الإنسان إلى أمي يعني نظرت الشجرة فهي عقوق تأثث عقوق ومعنى هذا أن الضرب والشطمة جائز ولا واحد إذا كان مجرد التأثث ومجرد مثلا مجرد التأثث هو من يعني فالضرب والسب والشتم ولا واحد ما الجمع بين هذه الصورة المسكوت عنها الصورة المقص عليها شو منهم هو الإيذاء في كل شيء لماذا ينهى الله تعالى هذا من التأفف لأن من غير غيره يدي الوالدين إذا كان التأفف نهى الله تعالى عنه لأن فيه إيذاء فالضرب والشتم والسبهم ولا وأن يكون أن تكون المسألة المسكوت عنها أو لا بالحكم لا من المسألة المنطقية أو يكون مساوي يعني الصورة المسكوت عنها مساوية الصورة المطلقة تقوله تعالى إن الذين يكون أموال يتامى ومن ما يكون في وجوههم نار فتعالى تقول إن الذين يكون أموال يتامى رام تيفلو جنة الصورة التي سكت عنها تعالى هو الإحراق إحراق أموال إحراقهم إتلافه بيوصل من مساوي تبذيره سوى دخل مساوي مساوي إنما الله سبحانه وتعالى بذل أغلب ما يصرف مال يتيم فش الأكثر قال يضيع من يتيم في مثلا في إحراق وإتلاف يضيع وصرف صيف كده وكده ثم هو مهدد يعني يضيع يفرط إذا هذا شيء هذا كنت قياس جلي علاش لأنه ليس بخفيف حتى يمكن للإنسان أن يفهمه بعقله لأن المقلات هذا يفهم من دلالة الله لذلك لم ينكره الظاهري قالوا وكذلك تحت العقل قل احنا نقول بأن الأشياء التي نستحسنها في البشر المخلوقات أن الإنسان وصفته أن يكون الإنسان هو عنده علم عنده شرف على غيره يتفتل فالعلم أو لا الله تعالى أحكم أن يكون هو عالم جدا إذا كان الكرم في المخلوقات هو خصلة حميدة يتمدح بها الله تعالى هو أولى وأجل بأن يكون ذلك. فكل يعني وله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. فكل شيء في المخلوق يكون يعني فيه حمد من قضى هو في الخالق هو في الخالق أولى وأحرى. هذا هو الكل. نعم. إذن في القياس القياس الجري يكون حتى عقائد. القياس القياس الخاطئ يكون في العقائد. نعم. ممكن تقول أنا في بورد آدم يوم القيامة ورفخ. إذا كان الإنسان سيد حقيقة في سيد لا علم ودخول شيء علم وخير. يعني إذا فاسق ما تقولش شيء. إنما اللي ورد أن الفاسق سيد. لا تقول المنافق سيد. ها؟ فقد ربما وقد أيضا من كذا. السيد جل. إنما السيد سيد حقيقي هو الله. إن السيد من أسماء الله تعالى السيد. إن انتهى السؤدد الكامل لله تعالى. وإنما المخلوق سنة مقادس مقادس أنا سيد وقادس سيد سعد بن معاذ قال قوموا إلى سيد سعد بن معاذ لما كان شغل الخندق كان جريحا وذهب إلى اسمه الصحابة إلى بني قريظة ونزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وراء سعد بن معاذ لكي يحكم في أولئك اليهود القرظيين الذين يعني رضوا بحكمه. فلما جاء وحسن يا روح كمز روح رضي الله قال السنة قال الحر قال قوموا يسيركم قوموا يسيركم. فإذا قال الإنسان إذا كان مثلا مش عرف يوكل قد يكون الناس قد يرفع قد القوم يرفع الكلب يرفع القوم يرفع الكلب يرفع وأن يؤدي في الجهل أو الجاهل هو ما هذا في الشرع وضع مش رافع اللي رافع في الشرع العلم العلم الرباني تقوى علم يعني هذا مهم ما يتقاكم. أما اللي يكون هو الخلال خلال يعني ليس هو علم الله جناح بعوضة وعنده لا يرقب أو النساء سيدي كان يسيدي كده ورفع السمال ما بشرة دي ما شرد دي ما نسمع نشوف القيم أنك القياس هو كما قلنا هو إلحاق واقعة لا نص فيها لا نص على فيها بواقعة ورد نص فيها لعلة سوت بين الواقعتين فش الحق تلك الواقعة في الحكم الذي ورد في الواقعة الأولى لأن هذه الواقعة لم يرد فيها نص وجدنا واقعة أخرى تشبهها ورد فيها النص وجدنا علة هي التي سوت بينهم علة مثلا الخمر يسكت يغيب العقل حرمه القرآن حرمه السنة الخمر يد وجدنا أشياء أخرى إثم الخمر نبيذ وجدنا فيه إسكار لأن الله تعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصار رجس من أعمال الشيطان فاجتنب من أعمال الشيطان فاجتنب هذه كلها محرمات رجس من أعمال الشيطان فاجتنب إذا فالخمر حرمه الكتاب والسنة وجدنا في النبي شنو مش قال في الخمر كل مسكر حرام إذا فهذا الوصف الذي أناط من الحرمة والإسكاف هو علة مناسبة لإيش؟ للتحريم لا مناسبة للتحريم هو الإسكاف إذا الخمر ماذا حرمت لأجل الإسكاف وجدنا مشروبا آخر أو ماء أو أجانبا فما في شيء ماء وجدنا ويسكت إذا هذا المشروب هذا أو هذا الجانب هذا ما فيه مش خمر لا يقال فيه خمر حتى نقول فيه لأن السنة والكتاب قالت الخمر حرام أنا لا مش خمر ليس بلا نبي أو محي ملحي وكذا المشكلة أسماء لأن نقل في المسلمين ثم خلوا لها اسم فإذا هذه المشروبات قد لا نجدها تتفق مع حقيقة الخمر التي صارت ولكنها توجد هناك علة تساوي هذه تساوي هاتش معروفه حكمه وهو الاسكار. هذه عده الاسكار التي جلبت الحكم الى هذه الواقع التي نجدها، فاصبحت تساوي او اصبح الحكم متعديا من الخمر الى ذلك النبيل او الى الحشيشه مثلا، لان الخمر شنو هو؟ الخمر كل شراب معه يش سكر، كل شراب معه طرب، شهوة وطرب، لذة وطرب، نشوة وطرب. السكين تقول هذا طرب شواء وعرب، هذا تقول لي حلو حلو تقول لي سبع يقول سبع يقول أخذ يقول حلو يقول على آخر يقول فعلوا العربة ده شنو هو؟ كونهم كي يحصلوا واحد النشاط واحد الشهوة واحد المتاع كلهم هو ديك السلطقة كتير موجودة الآن في هذه العربة حضرت لك أكثر أكثر ما تعمل تصفحوا لجوانتي مش كتير كل أسان كيف يسكوها الحال بخم كيف يسكوا الضغايا ويسكوا جوانتي ويشربوا الخمر معهم في المكي الشيء اللي كان يسكوا داخل العربة ما سلطقوا في المكي يغيبوش كما عاد يطرف، ولكن هذا اللي يبغى يستمتع كيف هو كي هذا يشوف شنو هذا. اذا فالسخر ايش يغيب العقل ايش؟ هذه عله كانت سببا في حرمه الخمر. وجدنا اشياء اخرى مشروبات اخرى لا يقال فيها خمر، ولكننا وجدنا فيها الاسكار فنقول فيها انها إن الحكم الذي كان في الخمر يأتي إلى ذلك المشروب. شو جاء بينهما؟ هو الإسكار في كله، لأن هذا الخمر ذكرها القرآن والسنة، ولكن هذا ما نقولش تحطه في الطموح الجديد وهذا نقص نقوله في الطموح الجديد ما كان واش كان في الطموح الجديد. القرآن قال الخمر تكون خمر عن فرصة. إذن كل هذه الأحداث واقعة، كل واقعة لم يرد فيها نص، ولكن وجدنا واقعة أخرى وردت في النص ووقعت تساوي بينهما. ليش؟ لأن هناك علة هي التي جمعت بين الأصل، فيسمى هذه المسألة التي وردت فيها تسمى الأصل، المسألة التي وردت فيها نص تسمى الفرع، فألحقنا الفرع بالأصل وسوينا بينهما في تلك العلة التي جمعت بينهما. هذا المسألة الأخرى. نسبة الثانية الوالد، قتل الوالد. السنية صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل. الإنسان إذا كان يرث في موروثه عنده قرابة، لأن الإرث هي القرابة والمصاهرة والقرابة والولاء، أسباب الإرث في أكلام. هذا القريب رأى مورثه أو موروثه طال حياته بالضباح، فالخيرة تبقى يموت. شوف الضباح خطير. الشارع يعامل كل شخص بنقد قصده. من عجل شيئا قال لقول الثاني رقبه وحرمانه. أنت قتلت مورثك لأجل أن ترثاه، لا ترث. إذا قط وعن موانع الإرث إيش لك؟ رزق. العيش نوع؟ ها؟ شنو؟ عدم استعداد، عدم تحصل الشيء ايش؟ شنو؟ الشكوك في التقدم، مش كل تقدم وتأخر في الموت، لأن يعني يتحققوا على أن الموروث مات قبل ايش؟ قبل الوارث، المفروض مثلا كان في السيارة بسيطة، الوارث المفروضين معهم، طف مات بسيطة بغمية، ما عرفنا من؟ سرق منهم من لحق. فإذا جبرنا واحد بقي اللي وقف اللي خرج واحد منا وخاعد بقي قد مدانا في السمان نورته، لأنه وجدنا الأخو مات شرط بقى لك هذا مات وهذا أخو بقي بقى عليه، فالسمان تأخر عليه، فهذا اللي تأخر عليه السمان يعني مين لا تلم لعنين الكاف الكف الراء الرق الكاف الزي الزينة الزينة القاتل هذه هي مسألة الموانع. إذا فهذا القاتل كما قلنا هذا القاتل لا يرث، نسبة الميل. كذلك إذا كان موصي ومصالح شخص أوصى لشخص بشيء والوصية لا تنفذ إلا بعد الموت وأبقي أعطى عليه كان ماشي الموت وكشف عينه ذلك البركة اللي وصوا بها هذه صيت من تعمى رسول قلت ورثة أو حرثة أو حرثة ورثة أو حرثة أو حتى فأريت أنا أخير شخص ضمع هذه الموصى لهم شخص قتل الموصى قتل الموصى له للموصى هل يستحق بعد قتله له يستحق التوصية التي أعطاها له بها؟ لقد لا يستحق. هل أنا؟ وكيف؟ أين نأتي؟ لماذا نحرم هذا الشخص من وصيته؟ قال بأن هذه المسألة تشبه القتل الأجنبي. كما أن القريب الوارث قتل مورثه لأجل أن ينتفع أن يريد والشارع قد نص على أن يقال لا يرث القاتل فكذلك هذا وجمع بينهما هو القتل في كل إيه؟ هذا العلة الذي هو القتل الوارث قتل مورثه وعجل به القضاء عليه وكذلك هذا المصدر فالجمع بينهما هو هذا هو الذي جعل قضية الوصية تدخل مع قضية الإرث وأن الموصى له يحرم إذا قتل موصيه مسألة التالية وكذلك مسألة الثالثة البيع وخسارتهما الشارع حين تقول الكره يعني معروف أن المنع يمنع أي قلت له مالي ما رفض الحلف هو حلف ومنع فسخ العمر نحن مفسخون فسخ العمر بأذان ثاني أنا والفسخ ليكون أنه نفس البيع المنع منع أنا هذا ما فعلت أقول يا أمي إذا نزلت وطن فسع بريكي وذر البحر تركت شيء أخرى منع الشرع يمنع البيع وقتها لماذا؟ لأن البيع يشغل الإثنى أصار الجمعة هذه العلة علة المنع إيش؟ المنع من بيع فألحقت به كل العقود التي يشتغل بها الإثنى وقت النداء الجمعة وقت النداء الجمعة يعني يمنع الإثنى من أن يرهن أو من أن يعقد الرهن أو يعقد النكاح أو يعقد الإجارة كل العقود التي يشتغل بها الإنسان وقت النداء إلا هي منوعة لمدى قياسا على منع البيع والجمع بينهما وهو أنها تشغل أن الكل يشغل صاحبه عن استجابة إلى النداء للجمعة فالبيع ورد من إنهم والعقود الأخرى كالنكاح والإجارة والرهن يعني تقاس عليها العلة التي تسمع نعرف القياس قياس له أصل وفرع وإلا وحكم حكم ورد في الأصل العلة هنا في الأصل وتحققت أيضا في الفرع الحكم في الفرع ما فيه ونحن نريد أن نبحث عن حكم الفرع الذي لم نجده منصوصا عليه فنسحب أو نعد الحكم من الأصل إلى الفرع التالية قياس التالية أو التسوية أو إيش أو الحق حقه فرعين لأخذين حقه فرعين لأخذين لئلة الجرحمي هذا هو اللي فيه وهذا في سنة القوانين أمتئ القوانين فالسفة لا أول من العدس هو سكين هذا في رفع الله ولا ظلمتها تخدمنا شيء ظلمتها والشكل صوت طرفي وش تقول من صوت ذلك في مع هذا الخلافة الرشيدة يعني ستة عمر الآخر مع ذهب فترة الخلافة مع مدة الحكم الأموي كيف أمور شورية كان العلماء الخلفاء كانوا يجمعون مثلا العلماء بالتشريعين فكان إذن حكم اجتهادي الاجتهاد عن اجتهاد ايش مش فرضي اجتهاد جماعي وبعد ذلك بعد هذه الحكمة الزمن خلافة خلفاء الراشدين وملوك بني أمية الأندلس، كانت بعد ذلك في ثلاث العصور الجاهلية، العصور الإسلامية كانت يعني كانت اجتهاد فردي، لم يكن هناك اجتهاد جماعي أبدا. بعد هذه العصر، عصر خلفاء الراشدين عصر بني أمية، وملك الأندلس ايش؟ نفس السيادة كيف؟ أنا أعلم أبي